بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: باب في صلاة التراويح وأحكامها. باب في صلاة التراويح وأحكامها. والكلام هنا عن أنواع صلاة التطوع، فنحن نتكلم في باب صلاة التطوع. تكلمنا عن الوتر قبل ذلك، والكلام هنا عن صلاة التراويح وهي من صلوات التطوع كذلك. قال: مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة. سميت التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. قال: هي سنة مؤكدة، يعني هذا حكم صلاة التراويح، فهي مستحبة استحبابا مؤكدا، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصلها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واظبوا عليها، ولم يعرف على مر الزمان أنهم تركوها، أي السلف رضي الله عنهم، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم، فإنهم حافظوا على صلاة التراويح هذه التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فدل على تأكيد استحباب وجودها في المسلمين. وسميت التراويح قال لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، ولذا يستحب جعل راحة بين كل أربع ركعات، لأن هذا فعل السلف رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، هنا مسألة على هامش الكلام: جعل كلمة بين الصلاة في هذه الراحات. البعض ربما يقول هذه بدعة، وده قام بعض الناس في اليومين الأخار رمضان اللي فات وتكلموا في ذلك، وإلا احنا عندنا ناس متخصصين قاعدين كل سنة يطلعوا بموضوع، مرة يطلع يقول لك التهجد بدعة، ومرة يطلع يقول لك مش عارف الأفراح في المساجد بدعة، ومرة يطلع يقول لك اللي مش عارف، وهكذا. المهم خالف تعرف. طيب، هذه المسألة هل تعد من البدع؟ فهذه المسألة الصحيح أن اعتبار ذلك من البدع في الحقيقة هذا كلام لا ينبغي أن يكون، لكن نقول أيضا أنه ليس ذلك على الإلزام، ليس ذلك على الإلزام. وأما حكم فعل ذلك فهو من المباح، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومخاطبة الناس بذكر الله سبحانه وتعالى لم يأتي في الشرع ما يقيده، فهذا الذي يقول كلمة هو بمجرد إنسان بيخطف في الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطف في كل وقت، يعني يكلم الناس في كل وقت. طيب، هذا التوقيف لا نقول بحتميته، لا نقول بحتميته، وإنما هذا من الممكن أن يتغير ولا بأس، يعني لو أنه غاير فجعله بعد ركعة ستة ولا حاجة مفيش حرج، جعله في آخر الكلام لا حرج لا بأس. وإلزام الناس بالركعة الرابعة هذا الذي فيه النظر، لكن لو أن إنسانا واظب على فعله بعد الركعة الرابعة لا حرج ولا بأس، هذا محل راحة للناس وتذكير الناس لا قيد فيه بوقت، تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى لا قيد فيه بوقت. قال: وفعلها جماعة في المسجد أفضل. وفعلها جماعة في المسجد أفضل، فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليال، ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: لقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. هذا هو المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجمع الناس للصلاة ليلا في حياتهم، وذلك لأن الزمان زمان تشريع، فخاف أن يفرض ذلك عليهم ولذلك لم يخرج. وهذه أيضا تثير مسألة أخرى، وهي الرد على من قال بأن جمع الناس واجتماع الناس في صلاة التهجد بدعة. فنقول هذا الكلام ابتداء ليس له وجود إلا في هوامش كلام بعض أهل العلم في مسألة الجمع وتحديد الجمع ونحو ذلك. وأما الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف والمتقدمين والمتأخرين على استحباب ذلك، وهو جمع الناس في رمضان خصوصا، في رمضان خصوصا على الصلاة بالليل، سواء كان ذلك بالتراويح أو بغيره. ومما يدل على ذلك ولا سيما وأن بعضهم يقول التراويح عليها الدليل وغير التراويح التهجد لا دليل عليه، نقول عجبا لأمر هؤلاء. ألم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشر الإول، العشرين الإول، بصلاة ونوم، فإذا كانت العشر الأواخر أيقظ أهله، شد مئذرة، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، وأيقظ أهله، وهذا هو الشاهد، وأيقظ أهله، مما يشير إلى مشروعية الجمع لصلاة الليل وصلاة التهجد. أيقظ أهله، والإيقاظ لا يكون إلا من نوم، والليل إذا أيقظته منه للصلاة يكون هذه تكون هذه صلاة تهجد. وكانوا يبيتون في المسجد يصلون رضوان الله عليهم حتى يقترب منهم الفجر، وغير ذلك من الأدلة على ذلك. قال: وذلك في رمضان، وفعلها صحابته من بعده وتلقتها أمته بالقبول، أي التراويح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها، لا ينبغي للمسلم تركها. أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. قوله لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الشيخ حفظه الله، لم يقصد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا محدودا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ليالي صلى الله عليه وسلم، بل الليلة الثالثة لم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم على رواية. ولذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدها بحد محدود. ما هقوله مش لا يعرف يعني عنه أنه حدها بحد محدود، يعني صلاة الإيش؟ التراويح. لكن لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في كثير من الأحاديث أنه ما كان يزيد في صلاة الليل عن 11 ركعة أو 13 ركعة. ولذلك في الحقيقة كما سيأتي صيغ كثيرة، لكن أولى هذه الصيغ صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة، كما هو أكثر فعل النبي أو حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وكل حسن وكل حسن. فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصاره. يبقى هذا العدد ورد عن السلف رضي الله عنهم، 20 و36 ونحو ذلك ورد عن السلف رضي الله عنهم، فعلوها رضي الله عنهم في زمن الخلفاء أنهم صلوا 20 وصلوا 36 ونحو ذلك. والعبرة في ذلك أن الصحابة نظروا في الناس فوجدوا أن 11 طويلة ربما تشق على بعض الناس، فكان بعضهم يصلي 20 خفيفة وبعضهم 36 خفيفة، وهكذا فبحسب الناس. ولذلك يجوز لك أنت أن تفعل أي صيغة من هذه الصيغ، وإن كان أقرب هذه الصيغ هي 11 ركعة، وخصوصا أننا في زماننا قل من يقوم بهذه الركعات 11 الليلة كلها. ده هو الإمام بيصلي 11 ركعة بجزء في مسجد بيبقى يعني حكاية الناس. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة أبي، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع. وكثير من الأئمة أي أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، وده شيء في الحقيقة مضحك، شيء يبعث على الحقيقة الضحك من حال هؤلاء. طيب اللي بيصلي صلاة خفيفة جدا في التراويح ده ايه غرضه؟ هو بيقول لك ان انا بصلي التراويح، وهو عارف ان التراويح 11 ركعة، هو بالنسبة له 11 ركعة، 11 دي بالنسبة له رقم ايش؟ كبير جدا، حتى ان مشهور هناك المثال العامي بين الناس عندنا ما يلاقي واحد طول في الصلاة يقول له انت بتعمل ايه؟ انت بتصلي التراويح؟ ولذلك تجد بعضهم اذا صلى التراويح ماذا فعل؟ أخف بها حتى يخل بها إخلالا شديدا. لا والله، انت صلي التراويح ركعتين فيهم اطمئنان أحسن من 11 ركعة ربما لا تصلح للصلاة، وإن كان السنة أن لا تقل التراويح عن 11 ركعة. قال: والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله إذا تلي، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير. وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، وأيضا هذه آفة أخرى يبتلى بها الإخوة في مساجدهم. الإخوة بقى في مساجدهم تجد كثير من المساجد أو مساجد الإخوة حريص جدا على أن ينتهي من الصلاة يقول صلينا بثلاث أجزاء النهاردة بالليل، صلينا بخمس أجزاء. انظر في هذه الصلاة تجد الصلاة قراءة عبارة عن حدر ربما لا يفهم أحيانا من بعض القراء. لماذا؟ لأنه مهتم بماذا؟ بالكم. لا والله، لا والله، صلي بالكيف أعظم، بل ربما الكم هذا يكون في نظر من حيث القبول وصحته، من حيث القبول وصحته. أي نعم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أنه يكون في آخر الزمان رجال يقرؤون القرآن لا هم لهم إلا آخر السورة، أو كما قال مالوش هم غير يعمل ايه؟ يوصل اخرها بسرعة جدا، المهم يوصل. يبقى اسمه قرأ بخمس اجزاء، قرأ بعشر اجزاء، وهذه آفة في الحقيقة. بل والله انا يعني اشفق على كثير من يعني ربما اخواننا انه متأثر ببعض المناهج التي فيها في الحقيقة يعني نظر، من حيث النواحي التربوية ونحو ذلك، المنهج الفلاني التربوي، وخصوصا يعني مدرسة القاهرة وبعض مشايخ القاهرة ونحو ذلك، إنه أهم حاجة إن أنا أصلي بكام جزء النهاردة، إن أنا أقرأ بكام جزء النهاردة، أو إن أنا قرأت كام جزء النهاردة. لا والله، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. إن البعض ممكن يقول لك أنا ختمت النهاردة، ويستدل باستدلال الشافعي ختم 60 ختمة ومش عارف فلان وكذا. هذه الأخبار في الحقيقة، يعني الواحد يعني لو صحت هذه الأخبار فيقول لعل هذه أمور كده كانت مستثنية، لو صحت هذه الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. ما قرأ القرآن، ولذلك الاعتناء بالكيف هو الأعظم. قال: فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه، وأما إذا قرأ قراءة بينه بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. وقد ذم الله تعالى الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع، لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات، فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة، فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم، ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. بقيت مسألة، وهي استحباب القنوت في الوتر في التراويح، فيشرع ذلك، وقد فعله السلف رضوان الله عليهم، فكانوا يقنطون في الوتر في رمضان، ومنهم من كان يقنط من أول الشهر، ومنهم من كان يقنط من نصف الشهر، ولذلك يستحب لهم ذلك، ومع التنبيه والاحتراز من هذه البدع الكثيرة التي دخلت على هذه السنة، وهي سنة القنوط في الدعاء في رمضان. فمن ذلك الاعتداء في الدعاء بصوره، ومن الاعتداء في الدعاء التطويل الذي يبعث على المشقة، فهذه صارت صورة عند بعض الناس أنه يطول في الدعاء، في الدعاء القنوط في التراويح في رمضان. ومن كذلك المخالفات في ذلك التلحين، وكذلك تكلف الدعاء وتكلف الدعاء، فترى الدعاء المتكلف الشديد جدا عند كثير من الناس، ويتأثروا ببعض المشاهير في ذلك الذين اشتهرت لهم أشرطة أو نحو ذلك. هذا كله من البدع. سبحان الله، عدد البحار والأشجار والأنهار والبحار والأفجار، ويظل يطيل جدا في هذا السجع، ويأتي بالأدعية التي فيها سجع التي من غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله مكروه، بل وبعضها يبطل الصلاة، كفعل بعض الأئمة الخطبة داخل الدعاء، الخطبة داخل الدعاء، وهذا من غير جنس الصلاة، فيخطب خطبة في الدعاء، كما هو حال بعضهم انه يقعد يحكي عن الجنة والنار ومش عارف ايه وهو بيدعي، هذه خطبة تبطل الصلاة، على قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ان البعض احيانا يخطب خطبة جوه للدعاء نفسه، وهذا من التكلف. او البعض يردد الدعاء بمعناه بصور مختلفة، هذا كله من التكلف، وهذا مما يشق على الناس. فعلى سبيل المثال، كالذي مثلا يقول: اللهم انصر المسلمين في السودان والعراق وفلبين وسوريا واليمن ومش عارف بنجلاديش، هذا كله يستطيع أن ينهي بكلمة واحدة وهي اللهم انصر المسلمين في كل مكان مثلا. ولو خص جهة معينة لعلة جاز، لعلة كان يكون مثلا فيها أزمة أو نحو ذلك، سورية أو نحو ذلك. ولذلك ففي الحقيقة هذه المسألة مما فيها اعتداء في الدعاء. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.